بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والحضارات نماه وبنا وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، بداية نرحب بكم وبحضوركم في هذا الملتقى، يعني ملتقى العاملين في خدمة طلائع الدعوة السلفية بالأسكندرية. وهذا قل هو الملتقى الأول تقريبا، فهو يعني تجربة ونموذج، فنود أن نكرر مثل هذه الملتقيات بعد ذلك إن شاء الله إذا كان هناك يعني النفع بإذن الله. فبداية في هذا اللقاء نود أن نطرق على بعض المعاني المهمة والأساسية، ونعرفكم ببعض الأمور التي ستطرأ بإذن الله في أجازة نصف العام من حيث الأنشطة التي ممكن أن نقوم بها وما إلى ذلك. بداية، لا شك أن الذين يجلسون الآن معظمهم لا شك يعمل في خدمة طلائع الدعوة السلفية، ولكن هذه الخدمة ربما تختلف وجهات النظر فيها. فالبعض يرى أن خدمة الطلائع في أن هو يعلمهم، يجيب كتاب ويقعد يقرأ لهم ويدرس لهم وينقلهم من كتاب إلى كتاب وينهي معهم صفحات كثيرة. وربما يرى كذلك بعضنا أن الهدف من العمل مع الطلائع أن يحفظوا كتاب الله عز وجل فقط، مجودا متقنا بإتقان عالي جدا، في أي موضع تشير له يقف ويستطيع أن هو يأتي بالآيات ويستكمل العرض. كذلك ربما يرى بعضنا أن الأنشطة واللعب والمرح هو التربية، يعني يربي الناس بأنه يأخذهم يطلع بهم رحلات وأنه يعمل لهم مباريات كرة قدم وأنه يعمل أنشطة متعددة، مسابقات ورحلات وإفطارات وكل هذه الأشياء. ربما يرى بعضنا أن هذه هي أيضا صورة من صور التربية، وربما يرى بعضنا أن المتابعة الدقيقة لبعض الشباب والملاحقة في أخطائه أو الملاحقة في خطواته ومحاولة تصويبها، ربما يرى أن هذه أيضا صورة من صور التربية. عموما تختلف يعني الرؤى حول التربية. فاختلاف الرؤى حول التربية تفتكروا ظاهرة صحية ولا ظاهرة غير صحية؟ مناقشة، تفضل. صحية. صحية. مين تاني عايز يقول؟ تفضل. صحية. أيوة، نبقى في كلام أهو، تفضل. هو قال صحية بشرط، قال صحية نسبية. إيه تاني، إيه رأيكم؟ إحنا عايزين الموضوع حوار، دي مش محاضرة، خلي بالك، تفضل. يعني التنوع هو المطلوب. يعني أنت عايز تجمع الطرائق كلها مع بعضيها، صح كده؟ النافعة، ماشي. يبقى أنا دلوقتي كنت بقى السؤال بقى، كان اختلاف الرؤى ديت كان صح ولا كان خطأ؟ لا كان خطأ، كان خطأ. ليه؟ لأنك أنت شايف أنك أنت بتربي بالكتاب، فأنت لن تسلك سبيل إلا سبيل التعليم بالكتاب. التاني شايف أنه هو بيربي باللعب، وده أسلوب تربوي ما فيش مشكلة، لكنه يرى أنه هو الأسلوب الأوحد. رؤيتك بأنه هو ده الأسلوب الأوحد أو هي دي الطريقة الوحيدة التي تربي بها، لا شك أن هو ده الخطأ. إنها ليس هناك طريقة واحدة، ولكن هناك طرائق متعددة تصب في اتجاه واحد. يعني بالظبط ما يكون عندك دايرة جواها كلمة تربية النشأ، أسهم كثيرة بتدخل على هذه الدائرة. تخيلين بقى المشهد، دايرة حط جواها تربية النشأ، أسهم كثيرة تدخل على هذه التربية. إيه أنواع التربية دي بقى؟ ممكن يكون تربية بالقدوة، ممكن ولا صح؟ ممكن تربية باللعب، ممكن تربية بالأنشطة، ممكن تربية بالعبادات، ممكن تربية ثقافية، نحن نمي ثقافته ومداركه، ممكن تربية جنسية، ممكن نحن ندري انه نعرفه إيه محاذير المرحلة التي يمر بها. ممكن تكون تربية بدنية، ممكن تربية علمية، تربية اجتماعية، تربية نفسية، تربية سلوكية. إذا هناك أنماط مختلفة من التربية هتصب كلها في تربية إيه؟ في تربية النشأ. يبقى مش هيكون اتجاه واحد، مش هيكون ذراع واحد، ولكن هيكون عدة أذرع للتربية. معنى كده بقى أن هذه العملية، عملية التربية، عملية التربية دي زي ما قلنا كده، حطنا تربية النشأ في دايرة وأسهم كتيرة نزلت عليها. طب لو قلنا أن تربية النشأ دي بذرة في الأرض والأسهم دي كلها أدوات ري، إذن عملية التربية دي هتبقى عملية سهلة ولا عملية صعبة؟ إيه رأيكم؟ عملية التربية بقى، إذن عملية التربية صعبة ولا سهلة؟ مين عايز يقول إيه؟ تفضل. محتاج جهد، حاجة محتاجة جهد. إيه تاني؟ تفضل. محتاجة تعاون، محتاجة إيه تاني؟ طب أنا برضه تقولوا هي محتاجة محتاجة، ما تجيبوش السؤال، مش عارف ليه الحكاية. أنا بسأل هي صعبة ولا سهلة، ما بقولش هي محتاجة إيه. هي محتاجة حاجات كتير هسألكوا فيها محتاجة إيه، لكن أنا بسأل سين سؤال جين جواب، صعبة ولا سهلة؟ فضل صعبة. صعبة، عملية صعبة. وطبعا واللي يحس إنها عملية صعبة، ممكن أب يكون مثلا عنده أولاد في البيت، وعنده ولد مثلا في سن الابتدائي، ولد في سن إعدادي، ولد في سن ثانوي، وبنت مش عارف في سن جامعة، وهو عايز يربي دول كلهم. هل يجد سهولة في تربية هؤلاء ولا بيجد صعوبة؟ وده مدوخ وده مطلع عينه وده مش عارف ايه، وده يرجي يقول لك يا ريت كلهم كانوا صبيان، والتاني يقول لك يا ريت كلهم كانوا بنات، مش كده؟ والتاني يقول لك يا ريتني ما جبت عيال. كل واحد عمال ايه حسب المقاس اللي هو بيعيش فيها. يعني اذا تربية 4 انفار في البيت او 5 انفار في البيت، الاسرة المثالية حتى زي ما بيقولوا عليها، صعب جدا، مسألة صعبة. ما بالك بقى بتربية جيل؟ تربية جيل، انت مطالب انك انت تربي هذا الجيل، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. بس خد بالك هنا مسألة مهمة جدا، ان المولود ده بيتولد على فطرة، على الإسلام. طيب مين اللي بيأثر في تغيير طبيعة وخلقة هذا الإنسان المولود الجديد؟ أبواه بيؤثروا بالسلب، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يغيروا عقيدته بعد ما كانت عقيدة سليمة وعلى السنة أو على الإيمان أو على الإسلام على الفطرة، أصبحت العقيدة دي ملوثة. مين اللي قام بتلوثها؟ الآباء هم اللي قاموا بتلوثها. طب ممكن الآباء يقوموا بتقويتها وتدعمها وتبقى على الفطرة بقى، ويكبر على الفطرة ويعيش ويموت على الفطرة؟ ممكن طبعا. الدور ده يقوم به الآباء، دور التربية، دور الرعاية، دور استكمال العملية التربوية ونمو حتى الكمال. الدور ده بيقوم به الآباء ومن يقوم مقامهم، يعني المعلم، المربي، لو حضرتك مثلا بتتعاون في تربية الجيل، أنت أيضا بتقوم بمثل هذا الدور. إذن لك دور كبير جدا ولك أثر كبير جدا في تربية النشأ وتعليم هذا النشأ. فالعملية ليست عملية سهلة، ولكنها عملية شاقة جدا وصعبة جدا، ومحتاجة جهود ضخمة جدا، يعني محتاجة فعلا مؤسسة الدولة تنفق عليها وتراعيها حتى تخرج جيل لهذه الأمة. ولا تتعجب لما ترى النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بأصحابه عموما وبهؤلاء الصغار بصفة خاصة. تجد النبي عليه الصلاة والسلام يولي اهتماما كبيرا لهؤلاء النشأ الذين ما زالوا يعني في سلم، في سلالم الأولى والدرجات الأولى لسلم هذه الحياة. تجد مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إلى دار الأرقم، ويذهب هو وأصحابه ويجلسون في هذه الدار. والأرقم كان عنده كم سنة وقتها؟ كم سنة؟ كان 13؟ لا أكثر شوي، 14، 16. الأرقم كان عنده وقتها 16 سنة، يعني أكنه السنة كام يعني لو احنا خدناها بالتعليم المصري؟ أولى ثانوي، تقريبا أولى ثانوي. يعني تخيل كده أن طالب في أولى ثانوي يستطيع أن هو يفتح بيته ويأوي هؤلاء المطاردين. المطاردين دي مجرد قريش لو عرفت أن هم موجودين في دار الأرقم هتضربهم بصاروخ على طول، توجه لهم صاروخ تضرب الضرب حالها تفرقعه. إذن كان مسألة خطيرة جدا، ومع ذلك أين يذهب؟ يذهب عند دار الأرقم. ليه؟ ليه اختار الأرقم وهو سنه صغيرة؟ ليه يعرضوا للخطورة يعني؟ ليه حد يقول لي كده ممكن كل يعني؟ تخيلوا معايا ليه يعني؟ ايه الناتج؟ ايه الناتج بتاع العملية ديت؟ ان يجي يقول لي شاب صغير عنده 16 سنة يقول له احنا جايين في بيتك، ومش سنة، لا اقصد مش شهر، لا اقصد مش يوم، ده كام سنة؟ ده مصعب لوحده قاعد في دار الارقم 4 سنين، مصعب لوحده قاعد في دار الارقم 4 سنين. يعني ما دار الارقم دي كانت كلية، كانت جامعة، ما كانتش يوم ولا شهر ولا سنة، دي كانت سنوات. شاب يأوي هذا العمل في بكورته وخطورته سنوات. لماذا؟ أولا الشاب دوت اللي تربى كثير من الصحابة في بيته يتحمل مسؤولية أم لا؟ يحمل هم الإسلام أم لا؟ يطلع راجل ولا لا؟ يطلع راجل أكيد. ولذلك ده كان صورة من صور تحمل تحميل النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالمهام والمسؤوليات مع خطورتها وصعوبتها. مثلا نعيم بن مسعود لما أسلم كان شاب حدود 19 سنة 20 سنة، وكان هو اللي أسلم، والنبي عليه الصلاة محاصر، والكفار كلهم يعني تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتسلل ليلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما عرف بإسلامه قال له إنما أنت فينا رجل واحد، أنت فينا إيه؟ رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فخذل عنا ما استطعت، يعني اعمل اللي تقدر تعمله وخذل عنا، ابعد العدو عننا. بيلقي بين يديه مسؤولية كبيرة، ان هو مع انه راجل واحد، وانا عارف انك واحد، لكن تقدر تعمل او متقدرش تعمل؟ تقدر تعمل. كتير مننا يقول انا واحد في المسجد، انا واحد في المنطقة، انا واحد في القطاع، انا واحد في البلد، انا محدش بيساعدني، مش كده؟ النبي حسن بيقول له وبيقرر هذا المعنى، إنما أنت فينا رجل واحد، ده أنت واحد، هتعمل إيه بقى في صفوف العدو؟ فمش هيلزمه بطريقة معينة، ولكن يقول له فخذل عنا ما استطعت، خذل عنا، إيه اعمل اللي تقدر تعمله بحيث أنك تخذل عنا وتبعد عنا هؤلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل أنس الصغير برسالة ليذهب ليقضيها ثم يرجع. وأنس كان بيعمل إيه وقتها؟ كان بيلعب، يعني أنس بيلعب مع الصبيان، فالرسول عليه الصلاة يأتي إليه ونجاي واخد أنس من وسط إيه؟ الأولاد وهم بيلعب، ثم يحمله برسالة، ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم في ظل الشجرة ينتظر أنس حتى يرجع. ويرجع أنس برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه لما تقابله في الطريق يقول لها ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة كان بيهتم بهذا السن، وكان بيستعملهم كمان. يعني عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه كان ليه دور في الهجرة؟ ما كانش ليه دور في الهجرة، ده الهجرة ده كان حدث تاريخي، حدث مصيري، ومع ذلك من الذي كان يأتي بالأخبار للرسول عليه الصلاة والسلام؟ هو عبد الله بن أبي بكر، كان ينزل في نواديهم. وطبعا لما أقول لك أنه كان ينزل في نواديهم ده كان صغير وكان كبير، لكن صغير لدرجة ان هم بيفتكروه طفل، ولد صغير، عيل بيلعب، ما كانوش بيعتنوا بوجوده خالص. فكان يجلس بينهم ويسمع لكلامهم ويحفظه ويعيه، ويذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه هذا الخبر بالدقة. وبناء على هذه الاخبار النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ قرارات، هتحرك، هنقف، هنمشي، هننام. انظر على هذه الكلمات التي ينقلها عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه. إذن هذه نماذج سريعة وبسيطة من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام مع اهتمامه بهذا الجيل. لما كان يمرض الطفل الصغير كان يروح يزوره، الطفل الصغير كان يذهب لعيادته يزوره، كان يذهب إلى أسرة ويأكل معهم ويجلس عندهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتقرب ويقرب إليه هؤلاء الأبناء وهؤلاء الأطفال. انظر إلى خدم الرسول عليه الصلاة والسلام الذين كانوا يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام، تبص لقي الذين كانوا يخدمون كلهم تقريبا صغار السن، كلهم. ليه؟ ثم كيف صاروا بعد ذلك؟ دول كانوا بيتعلموا في بيت النبوة، كانوا بيشربوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وبعد ذلك ينتقلوا وينتشروا في بقاع الأرض ويكون كل واحد منهم معلم. انظر ابن عباس رضي الله عنه كيف يكون بعد ذلك حبر هذه الأمة، انظر ابن مسعود رضي الله عنه كيف يكون، من أراد أن يقرأ القرآن كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، يعني زي عبد الله بن مسعود ما بيقرأ، يعني أصبحوا أساتذة، أصبحوا علماء. وهذا الاهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الجيل وتربية هذا الجيل. إذن التربية قلنا إنها مسألة صعبة تحتاج لتضافر الجهود، وقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيهتم بيها، ودوت اللي بيخلينا نهتم بيها، يعني هو ده اللي بيخلي الموضوع ليه مشروعية وله سنية. لما بيقول لك انت اشمعنى تهتموا، طبعا ممكن في ناس كتير عندنا تبقاش واخده بالها، يقول لك تهتموا بالعيال، انتوا قاعدين تلعبوا مع العيال الصغيره، انتوا عم تضيعوا وقتكم. اللي بيقول كده انا بعتبره مسكين، يعني مش واخد باله ان هو ده مستقبل الامه، ان هو ده مستقبل الامه، وان هو لو عنده عيل محيره ما كانش قال الكلمتين دول، مش كده؟ كان قال خذوه ريحوني منه، خذوه علموه، خذوه ربوه. دلوقتي بقى ربوه، بقى علموه، دلوقتي فسحوه، يعني دلوقتي خلاص بقيتوا انتوا بتفسحوه تلعبوه. اذا اللي بيقول كده ده اكيد ما عندهوش ادراك لخطوره هذا السن او خطوره العمل في هذا القطاع. طبعا انا قبل ما ادخل في بقيه الموضوع، انا عايز اقف معاكم سنه صغيره واسال سؤال عن اهميه هذا العمل. كيف نراه؟ كيف نراه؟ اكيد اكيد احنا كلنا طالما بنشتغل في المجال ده، وفي مجالات كتيره جدا دعويه قدامنا، ايه اخترت المجال ده بالذات؟ مع انه متعب، مع انه شاق، مع انه يعني وجع دماغ، والاولاد كل شويه وجع دماغك، ومفيش فلوس تصرف عليهم، ومفيش مفيش مفيش كله مفيش مفيش، وايه اللي مخليك انت عمال ماسك في القطاع وعمال تشتغل؟ اكيد في حاجه معينه. ولذلك انا بسال عشان نشوفهم كيف نرى نحن هذا العمل؟ هل هذا العمل ذو اهميه ام لا؟ واللي شايفه مهم شايفه مهم ليه؟ يعني شايفه مهم شايفه مهم ليه؟ سؤالي واضح؟ أنا دلوقتي بسأل سؤالي واضح، يعني عايز إجابة واضحة. سؤال بيقول العمل ده مهم ولا لأ؟ أكيد اللي حاضرين دول هيقولوا مهم. أنا عايز أعرف بقى اللي بيقول مهم ليه مهم؟ لماذا هذا العمل مهم؟ لماذا هذا العمل مهم؟ لماذا الاهتمام بتربية الأبناء مهم؟ عشان برضو نبدأ نحدد كلامنا أكتر. أنتوا عارفين قطاع الدراسة الهوية تم بأبناء المسلمين من سن الطفولة، من أول مرحلة ابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية. فكل الحبة دول، كل دول تبعنا، ماشي؟ دول كلهم المفترض جهدك ونشاطك وتوجيهك وعملك يكون بيصب على الثلاث مراحل دي، مرحلة ابتدائية ومرحلة إعدادية ومرحلة ثانوية. السؤال عن المراحل كلها، هل هذا العمل مهم أم لا؟ ولماذا بقى؟ لماذا هذا العمل مهم؟ اتفضل. بس يا ريت حد يحفظ الحاجات دي او يعني يدونها، عشان ايه هنحتاجها بعد كده. اتفضل. تمام. هو الاخ بيقول لنا هنا ان العمل مهم لانه يرى انه الاساس لبناء اي عمل. تمام، اتفضل. احسنت. صغار اليوم هم كبار الغد. الصغير النهارده هو الكبير بكره. شوف الكبير النهارده كان ايه امبارح، وانت تعرف ان صغار اليوم هم كبار المستقبل. تمام، اتفضل. انا في وجهه نظري ان قطاع الطوائع هو اللي بيخدم على كل قطاعات الدعوه بعد كده. عمل قطاع العمل في قطاع الطوائع، انا بطلع الشباب او الاخوه اللي بتشتغل في كل مجال، سواء كان مجال سياسي، سواء كان مثلا في اعمال الافراح، سواء كان في اعمال المساجد، سواء كان في اي عمل من اعمال الدعوه. هو العمل دوت هو اللي بيخدم على بقيه الاعمال. يعني اصل هو ده الخميره، يعني هو ده خميره الدعوه، هو ده المفرخه، يعني هو ده المفرخه او المصنع بادق بقى. خلينا ايه، بدل ما اصل ما طلعش فراخ، خلي بالك احنا بنربي صقور. طب الحاجه الاولانيه بس، ان الاخ بيقول ان هو ده المصنع، هو ده المصنع، المصنع اللي بيطلع منتجات يشتريها كل الناس، ده ياخدها وده ياخدها وده ياخدها وده ياخدها، مش كده؟ يعني اي منتج عام الناس كلها بتستعمله، الاحذيه الناس كلها بتلبس احذيه، بتلبس احذيه، اختلفت المقاسات دي مش مشكله، الفنيلات الناس كلها بتلبس فنيلات اكيد، بس بتختلف المقاسات مفيش مشكله. لكن احنا بنتكلم عن مصنع بينتج بشر، البشر دوت كاين يستعملون؟ ممكن منهم من يستعمل في الناحية العلمية، يطلع مثلا علماء ومشايخ، زي مثلا الإمام أحمد رحمه الله، ده كان يتيم ومع ذلك أمه كانت تنفق عليه وما كانش فيه، يعني أبوه كان سيب لهم يعني محلة صغيرة جدا تدر عليهم غلات يسيرة جدا، ومع ذلك كانت تجهد نفسها في أنه يتعلم حتى صار الإمام أحمد. الإمام الشافعي أمه كانت تبذل جهدها وتدفعه وتسافر به حتى يحضر كتابه في مكة، ويختم القرآن وهو عنده 7 سنين ويرتقي في العلم ويحفظ ويجلس على كرسي الإفتاء وهو في سن مبكرة في 15 سنة 12 سنة، يعني حاجة عظيمة جدا. ابن حجر رحمه الله، ابن حجر أخته هي التي كانت تهتم به وتربيه وتعتني به وتأخذه بيده وتذهب به إلى مجالس العلم، وكان يقول هي أمي بعد أمي. إذن في نماذج مهمة جدا قدامنا، النماذج دي كلها كانت صغيرة لما خرجت بقت روس في العلم، بقت روس في العلم على طول موجودة. وكذلك ممكن تجده في عمل سياسي، ممكن تجده في عمل اجتماعي، ممكن يرجع تاني ويشتغل معك في عمل الطلائعي، ممكن يشتغل في عمل الجامعة، ممكن يشتغل في المناطق يمسك منطقة، ممكن يبقى داعي، ممكن يبقى إمام وخطيب، ممكن يبقى محاضر، ممكن يطلع نجم فضائي برضه مفيش مشكلة، ممكن يطلع أي حاجة من الحاجات ديت. إذن ده مصنع واحد. أنت قلت اثنين. تاني شكل إن إحنا بنهتم، نعم نحن بنعمل في مرحلة هي من أخطر المراحل. أخطر المراحل هي مرحلة تكوين الشخصية، تكوين تشكيل، وبعد كده هو الشخصية تثبت على ما تم تشكيلها عليه. فأنت لو حطيتها على قضيب خير هيمشي على طول على الخير إن شاء الله، إن حرفت هتنحرف والعياذ بالله. فهي مرحلة خطورتها فإن مرحلة التشكيل. تفضل. المرحلة دي تحديد الإنفاق عليها قد يكون إنفاق قليل، لكن فيما بعد هتدر دخل كبير جدا. احنا لو شبهنا دي بالنخله ممكن نجيب نخله صغيره ب 50 جنيه نزرعها، لكن وتنتج بعد كده ثمار كويسه جدا. لكن ممكن احنا نجيب نخله كبيره ننفق عليها 5000 جنيه عشان تجيبها ويبقى زرعها مش كويس. فحجم الانفاق هنا قليل لكنه بيدر دخل كبير في المستقبل ان شاء الله. والله انا معترض معاك على النقطه الاولانيه ديت، لكن النقطه الثانيه موافق فيها. الاخ بيقول ان حجم الانفاق قليل لكن بيدر دخل كبير. انا بقول لا، في الحقيقه انك انت الإنفاق في الرعاية في المرحلة الأولى هو خطير جدا، لأن كونك تطلع راجل دي عملة نادرة، فاستخراج النوادر محتاج رعاية خاصة، الرعاية الخاصة محتاج إنفاق عالي. إحنا عندنا فقر في الإنفاق العالي عشان كده ما بتطلعش النتج المطلوب، ولكن لو أنت فعلا أنفقت عليها كما ينبغي هتبص لها فعلا النتج طلع. ولذلك إحنا دائما بنقول إن قطاع الطلائع ده قطاع منتج ولا مستهلك؟ مستهلك. ده هو بيستهلك. طالعين رحلة مثلا بخمسين جنيه ولا حاجة، متشتغل تقول لها خمسين جنيه ليه؟ ظروف اقتصادية وظروف معيشية واختلاف البيئات ومش عارف ايه، مش كل واحد يقدر يدفع خمسين جنيه، فبتضطر انك انت تقلص او الناس ما تطلعش او مش او تغير نوعية الاكل اللي جاية او تغير نوعية الاقامة او حاجات كتير جدا بتبقى الماديات عائق بسببها. لكن توفرت الماديات هتبص لنفسك انت بتنتج. لكن هو في الحقيقة ايا كان الحال، النبتة الأولى لو احنا فعلا بنهتم بيها وبنبذل عليها في المستقبل هي اللي بتضر الدخل الكبير جدا، واللي بتأتي بالثمار والغلات. لأن انت بتربي واحد في مرحلة تكوينه، لكن في مرحلة شبابه بيكون بقى معطي ولا بياخد، بيبدأ يدي بقى، بيبدأ يدي. تفضل. ايوه اخونا بيقول لنا ان يرى هو اهميه هذا العمل لادراكه ما فاته، ان هو حس ان حاجات مهمه جدا كان اصوله يحصلها ما حصلهاش، كان في حاجات كتير جدا اصوله اتربى عليها ما حدش ربى عليها ففاتته، ولكن مدرك اهميتها انها لو كانت موجوده النهارده كنت هبقى ايه، كنت هبقى فين، كنت هدي ازاي. فشعوره باهميتها بيخليه، وده بيبقى من الصدق، ان انت عايز الاجيال اللي جايه تبقى احسن منك، لانك انت عايز تديها اللي بتبني، دي بتبني للدين مش تبني بقى ليك انت. انت مش شغال في شركه حكوميه وعايز مش عايز اللي تحتيك يبقى فوقيك، لا انت هنا بتعمل في ميدان لله تبارك وتعالى، فانت عايز الناس كلها تسابق وتسارع وتعمل لخدمه هذا الدين. اتفضل. حاجتين سريعا، اولا اهتمام بقطاع الطلائع ده عباره عن اهتمام بمهتم به النبي صلى الله عليه وسلم، وده مظهر من مظهر اتباعه، بالتالي وصول لنتائج وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم. دي أول حاجة. ثاني حاجة، لو نظرنا نظرة واقعية على تاريخ الصحوة الإسلامية، إن الجماعات التي لم يكن فيها الطاعة للطلائع أصبحت الآن لها أثر ضعيف جدا رغم سلامة المنهج لهذه الجماعة. مش بقى أخونا هنا قال لنا نقطتين. النقطة الأولانية قال إن الاهتمام لأن النبي عليه الصلاة والسلام اهتم، فنحن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ونقطة لا شك أنها مهمة جدا. النقطة الثانية أن قراءة واستقراء الواقع بيؤكد أن الدعوات التي قامت ولم يكن لها اهتمام بقطاع الطلائع لم يكن لها المستقبل الجيد مع وجود سلامة المنهج. عندها منهج سليم لكن مش قادرة تنتشر، مش قادرة تبذل، مش قادرة تعمل، ودي ممكن في منها كيانات موجودة لغاية النهاردة لكنها لا تستطيع أن تتحرك وأن تتفاعل مع المجتمع. لماذا؟ لأنها ما عندهاش الطاقة الشبابية اللي ممكن تحرك هذه الدعوة. تفضل. أيوة طبعا دي من الحسنات الجارية جدا، يعني لو كانت حسنات جارية وبس دي حسنة جارية جدا. ليه؟ لأن دوت من باب أنك أنت بتعلم العلم، مش بس بتعلم العلم، ده أنت بتربي إنسان وتعوده على الطاعة والعبادة والعمل لخدمة الدين والبذل، فدوت نموذج بيكرر، هو بيعمل زيه، هو نفسه بيخدم وبيعمل زيه، هو نفسه أي ركعة يركعها، أي قراءة يقرأها، أي عمل صالح يعمله، ليك أجر فيه ولا مالكش أجر فيه؟ ليك أجر، إذا أنت حاطط بصمة، يعني أنت حاطط بصمة عليه. لا شك ان كل عمل بيعمله هو هيكون ان شاء الله لك من الاجر والنصيب ان شاء الله جزء وجزء كبير. اتفضل. احنا كده من الغرب ادرك خطوره السن دون، فهو بدا يعمل عمليه مسخ عن واقع وتاريخ الامه الاسلاميه، فاحنا كده بنحمي الاولاد دول من خطوره الغرب عليهم، وكمان احنا المقدمات ليها اسباب، فاحنا كده بنقدم رقم خلافه الاسلاميه المفروض احنا كنا عايزينها. هنا الأخ بيقول لك إن الغرب انتبه لأهمية هذا القطاع، ولذلك هو بدأ يشوش عليه ويحاول إن هو يمسخ هويته، يمسخ هويته. أنت فعلا تبص لها النهاردة مثلا الموضات موجهة لمين؟ دي الشباب، يعني مين اللي بيعمل الموضة؟ تبص لها الشاب من أول مرحلة الإعدادية، من أول مرحلة الإعدادية لغاية المرحلة الجامعية وهو بيختفي أثر الموضات الحديثة في كل حاجة، بقى في قصات الشعر والتيشيرتات والمنطلونات والبوكسرات والحاجات دي كلها، مش كده؟ كل الحاجات دي ماشي. مين اللي مش ما عمرك شفت راجل كبير لابس بوكسر؟ مفيش، يعني مش هتلاقي. هتلاقي مين بقى؟ هتلاقي الشاب اللي هو في اعدادي، الشاب اللي هو في ثانوي، الشاب اللي هو في جامعة، اللي هو ايه، هو ده. طب اذا الغزو بيوصل لدول ان هو دول المستهدفين، هو ده القطاع المستهدف، فده دي صورة من صور المسخ. فانا حفاظنا عليه، حفظنا عليه، دي صورة من صور التمسك بهذا الدين وبناء المستقبل. تفضل. الارتباط بالطاعة بيعمل حركة عامة في المجتمع، لأن الشبل دوت بيكون فرد أسري، فلا شك أن الأسرة كلها بتتأثر بيه. تمام. اهتمامك بالطالب اللي هو في سن المرحلة ديت اللي هو في الطلاع، هو فعلا بيعمل نوع من الحراك في المجتمع، لأن هو فرد في أسرة، هو فرد في أسرة، فلو بيتعلم حاجة معينة أو بيحمل رسالة معينة بيوصلها لفين؟ وصلها لأسرته، فالأسرة بتتفاعل مع ما تعلمه هذا الابن، تفاعل إما تفاعل إيجابي أو تفاعل سلبي، بس في الغالب في تفاعل إيجابي بيكون موجود. تفضل. الاهتمام بالتربية الصحيحة هو الامتداد الطبيعي للأمة، يعني احنا لو اهتمنا بهم تربية صحيحة الآن يبقى احنا بنمهد لخلافة راشدة على منهاج النبوة، المستقبل مشرق بإذن الله. تفضل. بعد اذن يا شيخ، يعني ماليش نشاط يعني قطاع الطلاق، لكن يعني احنا خلاص الحمد لله ربنا اكرمنا، طلعنا من عهد الظلم وعهد الكبت وهنا في عهد يدينا الحرية شوية ان احنا نتحرك بقيود وبأسس، يعني ما نقتصرش بس على الطلائع اللي بتيجي المسجد اللي هي يعني ترتدي المساجد فقط. يعني تعرف السؤال ايه؟ نعم، انا لا مجاوبش على سؤال، لا انا عايزك تجاوب على السؤال، احنا في اطار اجابه السؤال. القطاع ده مهم ليه؟ القطاع ده مهم ليه؟ ليه العمل مع الطلائع؟ ده السؤال. ده السؤال. انا افتكرت يعني ان في بتكلم على ان يعني الموضوع ياخد، لا لسه دي حاجه ثانيه، ده جزء جايه بقى مش هنساك فيه طبعا. يبقى احنا لازم ما زلنا بنتكلم في ليه ده مهم، ليه مهم، ليه. حد عايز يضيف حاجه تانية في الاهميه دي؟ ها ده انتوا كده اتعصرتوا يعني ليه؟ اتفضل. هو قطاع الطلائع مهم جدا، لان هو الضمان الوحيد لاستمرار الدعوه السلفيه وبالذات الاسكندريه، وقطاع المشايخ اللي بدا بيهم وبعد كده تفعيل الفكره كلها او الدعوه او مشروعها، ده الامتداد الطبيعي يعني. وزي ما تقول ده ايه، نقدر نقول ان هو ده المخزون الاستراتيجي، صح؟ ممكن نقول كده ان الطلائع دول يعتبر المخزون الاستراتيجي للعمل الدعوي بصفه عامه. يعني لو احنا وصلنا في اسكندريه او بره محافظات أو في محافظات مصر كلها، هنجد أن هو ده فعلا المخزون الطبيعي، لأن أي واحد هيطلع من مرحلة الإعدادية مرحلة ثانوية يدخل مرحلة الجامعية لو ما كانش متربي وفاهم وعارف هيبقى في منحرف. يعني هو دخل الجامعة ولم يمر على مرحلة العمل الطلائعي، فيعني استقامته في المرحلة الجامعية بيبقى فيها صورة من الضعف، ما لم يبذل معه مجهود كبير جدا عشان يستقيم ويتحط على إيه؟ حط على الطريق. فالاهتمام به في المرحلة دي لا شك إن هو بيدي عمق، لأن الدعوة مع يعني انشغالاتها كثيرة جدا، لو لم يكن عندها مخزون كل شوية يطلع لها طاقات جديدة وناس جديدة ممكن تنضب وتجف وتنشف، ولا نجد الاستمرارية ولا نستطيع أن احنا نستمر في الطريق مع صعوبات الطريق اللي بتطرق علينا كل يوم والتاني. ماشي، انتوا كده بقى خلصتم، اتفضل. هو الأجر على قدر المشقة، ده عمل موجود عليه أجر وثواب كبير جدا لو انت عملته، وخاصة عن عمل الطلائع. في شق ثاني هو الشق الترغيبي، ان انا لو قصرت في هذا العمل انا هتحاسب وانا هنسأل وانا راعي يرعى رعية، حتى لو كانت حلقة فيها 10 شباب فما جمع يسألني عليه لو انا غشيت هذه الرعية ولم اهتم بها. فبرضه الشق الترغيبي يدفع الانسان اللي هو يثاب بالعمل، ان هو يعني ماذا لو قصرنا. الكلام ده كان عزول الاخ هنا، ان احنا عندنا ناس كتير في الشوارع، ناس كتير في المدارس، ناس كتير في النوادي، ناس كتير في القهاوي، ناس كتير في البتاعات الكمبيوترات وفي الملاهي والسايبرات وعلى شواطئ البحار، وناس شباب كتير في كل حتة. طول ما تمشي للكعب اللي في شباب محتاجين ايد، مش كده؟ فعلا محتاجين ايد. الايد دي موجودة ما بتتمدش، موجودة وما تتمدش، او مقتصرة على فئة صغيرة اللي بيجولها المسجد. فده طبعا ده قصور، ان انت تفكر ان هم دول بس، غلط. ان انت لو رجعت لتعريف الهدف بتاعنا الاساسي هتجد ان احنا من دورنا ان احنا نخرج لهؤلاء في كل مكان ونتطرق اليهم. اتفضل. يعني هو ده اللب، هو ده اللب، لابد من الحفاظ عليه للاستمرار. طيب، هندخل من هذا السؤال إلى سؤال آخر، وهو طبعا ده معروف جدا، وهو ما هو هدفنا نحن من العمل في قطاع الطلائع؟ ده سؤال بقى الناس كلها مفترض تبقى عارفاه، ده واضح جدا. طب مين مش عارف النص؟ النص ما هو فيه نصوص وفيه كلام كتير، مين مش عارف النص بتاع إيه؟ بتاع هدفنا من عمل الطلائع؟ إذا كلكم عارفين النص، يعني أول شيء لأي واحد يسمع، ها؟ أنت مش عارفه، ماشي. طيب، حد يقول لنا النص؟ تفضل. إخراج دي سلف الرباني والنوادي. طيب، إخراج دي برضو غلط، حط عليها دائرة. إخراج إعداد، إعداد جيل سلف رباني متميز، إعداد إخراج. إيه رأيك إعداد وإخراج؟ حتى بص بص بقولك إيه، إعداد وإخراج، يبقى في اعداد حاجه واخراجها تانية، اكيد الاثنين دول غير بعضهم، يعني دعني معك بس الاثنين كده غير بعض. طالما الناس بتوع الاذاعه والتلفزيون بيقول لك اعداد واخراج، يبقى لا عد حاجه والاخراجها تانية، مش كده؟ فهو اعداد جيل سلفي رباني متميز. احنا طبعا ده الهدف اللي هو اللي لما بنشوفه على البوسترات، وبص له بصوا موجودين اهو على الكتب، اهو جيل سلفي رباني متميز، وعلى الوش وعلى الظهر كمان جيل سلفي رباني متميز، وفي كل حته تمشي جيل سلفي رباني متميز. ده الهدف الاول. لكن الهدف الثاني والهدف الثالث طبعا دول ممكن يكونوا مش باينين قوي او مش بيتذكروا كتير، وما فيش داعي لذكرهم اصلا، ان هم اكثر عمليه. ان احنا بنربي جيل سلفي رباني ليه؟ الجيل سلفي رباني دوت عام، ولكن بنستخرج منه الكوادر القادره على العمل في خدمه هذا الدين. يبقى ده الهدف ايه؟ الهدف التاني. الهدف التالت ربط هذه الكوادر بقيادتها الدعوية والإدارية، ربط هذه الكوادر بقيادتها الدعوية والإدارية. الدعوية اللي هم مشايخها، والإدارية اللي هي ايه؟ النظام الإداري اللي هي ماشية فيه، قيادتك مين في العمل الطلائعي، مين مسؤول عنك، مين بيتابع فيك، مين بيعمل ايه. فدي إدارة إدارية ودي إدارة دعوية، فبنربط الطلائع بايه؟ بقيادتهم الإدارية وقيادتهم الدعوية. يعني في نوع من تواصل الأجيال، نوع من تواصل الأجيال. طيب، جيل سلفي رباني متميز طبعا دي كل شوية نفضل نتكلم فيها ونحرد فيها ونقول. طيب، هل احنا عارفين يعني ايه جيل سلفي رباني متميز، ولا الموضوع ده لسه غامض علينا شويه؟ طب احنا قلنا ليه كلمه جيل؟ إعداد عارفينها طبعا، يعني إعداد. إعداد أنت بتجهزه، بتجهزه مش كده، بتحط حاجة على حاجة على حاجة على حاجة عشان يخرج منتج مش كده. يبقى أنت في حاجات بتعملها، عمليات، مجموعة من العمليات اللي هي هدفها الإعداد، تجهيز لحاجة تانية. إذن مرحلة الإعداد دي مرحلة التجهيز. تجهيز زي ده، أنت بتحط حاجات على بعضها عشان تبقى جهزتها ماشي. زي واحد بيعمل مثلا كيكة ولا بيعمل طبخة ولا بيعمل أي حاجة، بيبدأ إيه؟ يعمل إعداد. الأول يجهز الحاجات الجاهزة، وخلاص بقت جاهزة كده، هو تحط في الفرن تطلع مطبوخة خلصنا. إعداد جيل سلفي ربنا متعال. جيل ليه قلنا جيل؟ للتعميم ماشي. ليه قلنا جيل؟ جيل ماذا نقصد بكلمة جيل؟ ماذا نقصد بكلمة جيل؟ تفضل. ماشي جيل، تفضل. يعني عشان جيل حاجه اللي هو لحن العصر اللي احنا فيه، العصر التكنولوجيا ماشي، تفضل. حقبه من الزمن بايه بتحتضن مجموعه من الناس في الوقت. الجيل هو احنا طبعا كل من عاصر الحدث بنسميه جيل. يعني مثلا يقول لك ايه جيل اكتوبر، اول ما تسمع جيل اكتوبر يطلع بقى ايه مصابي اكتوبر ومش عارف ايه مرضى اكتوبر وقتلى اكتوبر، وجيل اكتوبر اللي عاشوا حرب 6 اكتوبر دي كلها، ده جيل اكتوبر. سواء كانوا صغيرين او ايه او كبار، كلهم اسمهم جيل اكتوبر. احنا بناخد من الجيل ده انه حته من المرحله الابتدائيه لغايه نهايه المرحله الثانويه، دي من الجيل، اتاخدت من الجيل. طيب لما احنا نتكلم مثلا في جيل، مثلا جيل 25 يناير، ده اللي عاشر حدث وعصره هو ده كله جيل. اذا كلمه جيل ديت كل ما اللي هيعيش معانا في الاحداث اللي احنا بنعيشها ديت هيبقى هو دوت الجيل اللي احنا بنقصده. طب الجيل اللي احنا بنقصده دوت بقى يا ترى في الاسكندريه؟ لا طبعا مش الاسكندريه فقط، ولكن هو بيمتد الى خارج الاسكندريه، يعني الى الغربيه والدقهليه والمنصوره والشرقيه ودمياط فقط، ولا الى العالم؟ الى العالم، الى العالم. ياه، معنى كده ان انت رسالتك صعبه، ان انت مش مطلوب منك انك انت تعد الجيل اللي هنا فقط، لا ده انت مطلوب منك انك انت تعد الجيل اللي هنا واللي بره هنا. كل من عاش في هذه الحقبه التاريخيه انت محتاج انك انت توصل له رسالتك وتربيه عشان هو يخدم الدين برضه في بلده وفي مكان هو فيه. ودوت اللي بيخلينا لما بنعمل حاجة بنطلعها على الفيسبوك وبنطلعها على الصفحة وبنطلعها على اللي مش عارفين مش كده، ونتعامل فضائيا. ليه؟ عشان نبدأ ننتشر في المجتمع كله. نعم. ما احنا بنقول احنا عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ جيل. الجيل ده ليه صفات معينة. الجيل دوت تفتكر هو جيل واحد وخلصنا على كده؟ خلاص، جيل هيبقى وراء جيل هيبقى وراء جيل، لان في من الاهداف الموجوده التواصل ماشي. فاحنا بنقول ان احنا اللي احنا محتاجينه ان احنا نعمل الجيل ده يخلص، هيبقى في تواصل، هيطلع جيل تاني ويطلع جيل تالت، وتتواصل الاجيال مع بعضها. لو حصل ثغره في النص او فجوه في النص هيسقط الجيل. فاحنا بنقول لابد من تواصل هذه الاجيال مع بعضها. فقلنا ان هو جيل يعني بيشمل الناس دي كلها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. يعني ملك النبي عليه الصلاة والسلام ستصل إلى هذه الأركان كلها. إذن هذه الدعوة ستصل، يبقى لازم لك جهد، لازم لك بذل. ولذلك كما ذكرت إن أي عمل المفترض إن احنا بنعمله نحاول إن احنا ننشره خارج إطارك، بتنشره على الصفحات وعلى الأماكن البعيدة عشان أي حد ياخده وينتفع به. وانت بتستغربش، انت ممكن تعمل حاجة هنا وناس في آخر العالم تسمعها وتشوفها وتتابعها. وممكن ومش ممكن، ممكن. أنا أعرف ان في ناس مثلا في أمريكا أو في ناس في إنجلترا أو في ناس في أفريقيا، الناس ديت إخوة مصريين وإخوة ويتابعوا صفحاتنا، صفحات الدعوة، يتابعوها وهم في هذه البلاد البعيدة، متابعة دقيقة. وإلا فالناس ديت معلش ليه بيدخلهم وقت التصويت مثلا على انتخابات أو تصويت على دستور صح ولا غلط أو ولا لأ، إيه اللي بيخلي الناس دي تدخل؟ وعرفوا إزاي والدنيا ماشية إزاي؟ عرفوا إزاي إن الدعوة قالت آه أو لأ؟ نتيجة التواصل الإلكتروني ده خلاهم يعرفوا يعني الناس دي بتتابع. الناس دي بتتابع في كل العالم، في كل العالم. يبقى ليه رسالتك بقى ما توصلش للناس دي كلها؟ اهو ده اثبات الناس بتتابع. اذا ليه رسالتك ما توصلش؟ ابعت برسالتك للعالم كله، هتجد واحد انتفع بها هنا، واحد انتفع بها ولم تراه. مش ممكن واحد ينتفع ولم تراه؟ مش ممكن وانت بتخطب خطمة على بمبر كده واحد عاصي مسكين معدي من الشارع ما بيصليش حتى الجمعة، سمع منك كلمة حلوة تأثر بيها، ربنا هداه بعد كده وبقى أخ وملتزم، وانت ما شفتهوش وهو ما شفكش؟ ممكن ما بتحصلش؟ تحصل وبتحصل كتير، لا انت شفته ولا هو شافك. وكتير من الإخوة ربنا هداه بسبب شريط سمعه، والشريط ده ممكن يكون الراجل اللي بيتكلم فيه ده جاي من بعيد وانت عمرك شفته ولا هو عمره شافك، لكن كان سبب في هدايتك ولا لا؟ وصل رسالتك بأي طريقة ما تبخلش بيها. فقلنا جيل سلفي. نقصد ايه بقى بسلفي؟ ما هو الجيل ده مش اي جيل، مش عايزينه جيل صوفي مش كده؟ ولا جيل نقشبندي، لا انا عايزه جيل سلفي. طب ليه؟ ماذا نقصد بقى بكلمة سلفي؟ السلف الصالح رضي الله عنهم اجمعين. ماذا نقصد بكلمة سلفي؟ تعرف؟ تربى على جيل الصحابة. تعرف؟ صحيح الاعتقاد. تمام. تعرف؟ متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ انت؟ يعمل بكتاب السنة فهم سلف الأمة. يعمل كما عمل الصحابة. خد بالك دي أهدافنا. ماشي. قول. يعمل يفهم الدين كما فهمه السلف. طيب ايه تاني؟ قول يا شيخ. ماشي قول كيرك. يكون دعوة تتحرك على الأرض. تمام. ايه تاني؟ قول يا شيخ. العقيدة والسلوك والأخلاق والمعاملات. عنده المرجعية الفكرية السليمة. عنده المرجعية الفكرية السليمة من أي حتة بقى؟ خدها من اي حته يعني. اتفضل. ايوه احنا سمعنا هنا كلمتين قالوا لنا ان كلمه سلفي ديت عايزين نحقق السلفيه في عقيدته، السلفيه في عبادته، السلفيه في اخلاقه، السلفيه في سلوكه، السلفيه في معاملاته. يبقى في كم محور؟ في 5 محاور عايزين نحقق عليها المنهج السلفي. يعني انت تبص تلاقي مثلا ممكن تدخل مسجد تبص تلاقي اولاد صغيرين كده هوت بيصلوا في المسجد، واحد بيقعد في التشهد بطريقه اللي احنا متعودين عليها وعارفينها، اما تشوفه كده تقول ده ايه ده؟ تقول ده اخ سلفي من الاخر، من على طول تقول ده اخ سلفي. لو انت لقيت شاب مثلا في ثالثه اعدادي ولا اول سنه ومقصر بنطلونه هتقول ايه ده؟ ده ايه ده اخ ايه ده؟ اكيد ده مش اخوان، مش كده؟ اكيد ده مش اخوان، ده اكيد ده اخ ايه ده؟ ده اخ سلفي مش كده؟ اخ سلفي. هتبص تلاقي مثلا اذا في سلوكيات معينه، في عبادات معينه، في حاجات معينه هو بيعملها على طول بقت مؤشر معروفه ان ده بقى ايه؟ بقى راجل سلفي على طول، على طول بقى راجل سلفي. ولذلك انا بقول ان احنا محتاجين ان احنا نؤصل السلفيه ونربي الشباب على المنهج السلفي. اتفضل. معلش انا اسف بس ما فيش سلف مش كلفسه كمثل. مظبوط. انت معايا في الخمسه اللي قلتهم هعدهم لك تاني. بص، اول حاجه سلفي في عقيدته يبقى ايه؟ قلبه. سلفي في اخلاقه يبقى سلفي. بس اللي انت قلته هجيبه لك على الخمسه دول، اصبر، مش لبس وكلام من ده انا فاهم. ماشي. يبقى سلفي في ايه؟ في عقيدته، سلفي في اخلاقه، سلفي في سلوكه، سلفي في معاملاته، سلفي في عباداته مش كده؟ لما يجي يتعامل معاك يتعامل ازاي؟ لما يجي يتكلم معاك راح يتكلم ازاي؟ مش كده؟ لما يجي يصلي هيصلي ازاي؟ لما يجي يلبس راح يلبس ازاي؟ مش كده؟ اذا انا عايزه يعيش حياه السلف كامله، شامله، وليست في زاويه واحده من الزوايا دي التربيه. وطبعا لما انا هربيه على المحاور الخمسه ديت اكيد ليها مصادر. يعني ازاي هربيه على عقيده؟ اكيد في كتب ومصادر عقائديه هربيه عليها. يبقى في منهج علمي عقائدي اكيد لازم يدرسه مش كده؟ عشان يحقق المحاور الخمسه دي، انه يكون سلفي في عقيدته، سلفي في عبادته، سلفي في اخلاقه، سلفي في سلوكه، سلفي في معاملاته، يبقى دول لازم يحققهم من خلال دراسته لمنهج علمي. فاحنا قلنا ان احنا بنقوله جيل سلفي رباني. ايه اللي نقصده بكلمه رباني بقى؟ بتاع ربنا. صح؟ ما ينفعش يبقى مثلا هو رباني سلفي ولا ما كده، هو بس عشان الاسطمبه ماشيه معاه حاجه عشان بس الجرس الموسيقي بتاعها، لكن مش هي كان الكلام مش فارقه يعني. احنا عايزين المحتوى، انت لو حبيت تقولها كده ولقيتها اسهل لك مفيش مشكله، المهم حققها، المهم حققها. بص احنا مش متشددين خالص اهم حاجه طلع لي في الاخر النموذج اللي احنا عايزينه ان هو يكون ايه في الصفات دي، ان هو سلفي ورباني ومتميز. ماشي، قدم بقى اخر اللي تعمله اعمله. اتفضل. ده الرباني، احنا كنا بنسال على الرباني، مين الرباني ده؟ فقلنا هو هل ده اخواننا بتاع ربنا، فمحدش علق وسبتوها تعدي كده. ها يعني ايه رباني؟ رباني هتقول رباني يعني ايه؟ قول ماشي، مش مشكله عادي، كلنا بنقول على قد فهمنا. تمام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تمام جدا، اتفضل. ماشي، يهتم في دراسته وتعلمه بصغار العلم قبل كباره. ماشي، ايه تاني؟ ودي من الصفات، ولكن كونوا ربانيين. فالربانيون هم الذين ياخذون الناس بصغار العلم قبل كباره. تفضل. مخلص. ايه تاني؟ تفضل، عايز تقول انت اكيد. ما هو يعني ايه بقى ربانيه دي؟ ما هو برضه بص انت ايه عمال تلبسها لي الموضوع كده، انا عايز يعني ايه رباني، ما تفضلش تحبكها يعني. يعني ايه رباني؟ اتفضل. ها؟ نقاء القلب مثلا، نقاء القلب مثلا، ماشي. ايه تاني؟ التزام الداخلي والخارجي. التزام الداخلي والخارجي، سلفي من جوه ومن بره. بص سلفي متليط من جوه ومن بره، يعني ايه مش متظبط في الاثنين، مش واخد وش سلفيه من بره لا ده من بص من النخاع، سلفي حتى النخاع، اخ اخ مش اخ فخ. اتفضل. ها؟ خالي من امراض القلوب، ولا خالي من امراض القلوب، وده امر صعب جدا. اتفضل. مش ثابت، رباني مش ثابت يعني بيزيد. ماشي، ايه تاني؟ اتفضل. جميل جدا، علق قلبه بالله، ده حاجه جميله جدا صح، رباني معلق قلبه بربنا. اتفضل. ماشي، انا بقول معلق قلبه بربنا صح كده. المهم هو الرباني، رباني زي ما قلت لكم قريب بتاع ربنا. رباني يعني له علاقه وثيقه بربه تبارك وتعالى، اتصاله بالله عز وجل اتصال وثيق، اتصال وثيق. يعني وقت الأزمة ووقت الشدة ووقت الكرب هيعمل إيه؟ هيدور على الوسطة ولا يقول يا رب؟ أهم حاجة وقت ما نتزنق هنجد اللي يرفع إيده ويدعي ربنا، ولا ما عندناش حد يحسن الدعاء؟ ما في واحد أول حاجة يفكر فيها إنه يتجه إلى إيه؟ إلى الله عز وجل، وبعد كده يدور على الأسباب، مفيش مشاكل، بس اول حاجه بيفكر فيها ايه؟ انه يدعي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يصل له الامر وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين يطلع بقى الاجنده يشوف الوصايا شكلها ايه والنظام اللي ده، ماشي مش مشكله، بس الاول فكر في ايه؟ الاول قلبه معلق، اول حاجه طرقت قلبه كان ان هو يتجه الى من؟ الى الله. ده الشاب الرباني اللي هو يعرف الطريق الى الله سبحانه وتعالى، عارف ان اي ازمه اي كارثه اي مشكله مش ممكن تتحل الا بالله تبارك وتعالى. احنا عايزين نربي الشاب ده اللي هو بيعرف ازاي يستفيد من الاوقات، وقت نزول المطر تبص تلاقيه واخد جنب كده وقاعد يدعي ربنا، مين قال له ده يا ربنا؟ مين قال له ده؟ وقت الاذان وبين الاذان والاقامه تبص تلاقيه قاعد كده رافع ايده وعمال ايه وعمال يدعي ربنا، مش دي الحاجات اللي بتشوفها؟ فضلا بقى ان هو يكون راجل بيقوم بالاسحار يصلي ويستغفر، ده موضوع تاني، لكن اللي انا بشوفه قدامي ممكن اشوف واحد بين الاذان والاقامه قاعد بيدعي ربنا، مين اللي علم ده انه دلوقتي يرفع ايده ويدعي ربنا سبحانه وتعالى؟ هي دي ربانيه، ان الشاب يبقى متعلق بالله سبحانه وتعالى، ان في رباط قوي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، انه يبقى عارف كويس جدا انه لا حول له ولا قوه الا بالله سبحانه وتعالى، عارف انه اما يلجا لربنا سبحانه وتعالى هيجد الحل ويجد الفرج ويجد اليسر، كل حاجه كويسه، ده الشاب اللي هو ايه؟ الشاب الرباني. ده مهم جدا يا اخوانا ان الشاب اللي احنا نربيه يبقى شاب رباني. النهاردة انت بتربي شباب ممكن لو ربيته يبقى شاب عنده جفوة، عنده قسوة، عنده غلظة، ما بيفكرش اصلا ان هو يجي بدري اصلا في الصلاة عشان يقعد يدعي بين اذان والاقامة، مش كده؟ تبص دايما يجي متأخر، يجي متأخر، يجي متأخر، دايما تبص لها الصفوف الاخيرة كلها وفين يكملوا يكملوا، فين ده؟ ده ما جاش ليه يدعي بين اذان والاقامة؟ ليه فوت الطاعة دي؟ ليه فوت الخير دوت؟ فوت على نفسه خيرات كثيرة. ولذلك بقول ان الشاب الرباني ده اللي هو لعلاقة وثيقة، وثيق الاتصال بالله سبحانه وتعالى، ماشي؟ يبقى احنا محتاجين الشاب السلفي الرباني المتميز. متميز بقى في ايه؟ ومتميز ازاي؟ ومتميز ليه؟ ايه التميز؟ ايه المقصود بالتميز ده؟ شاب سلفي رباني متميز، ايه المقصود بالتميز ده؟ اجيبوني. ده انت المفترض يعني ناس بتتحركوا بالاهداف دي ولا هي شعارات بس؟ خد بالك الهدف ده، المفترض الهدف ده هو شعار ولكنه ليس اجوف. المفترض ان هو ايه؟ شعار يتم تحقيقه. كل كلمه فيه انت بتحققها. عشان كده احنا ما بنتكلمش كلام كتير. سلفي رباني متميز، ثلاث كلمات اخواننا، حياتنا كلها عشان نعمل الثلاث كلمات دول. حد شاف اكتر من كده؟ انت عايش في مجال عمل الطلائعي ده عشان تحقق الثلاث كلمات دول، انك تطلع جيل سلفي رباني متميز. يعني يبقى متميز، اتفضل. ان يكون وقت الشده واختلاط الافكار والحاجه للنابل تلجا الناس اليه حتى تاخذ بعض. ده رباني ولا متميز؟ ما تخليه رباني عشان كده الناس هتروح له. اتفضل. هو التميز، ايوه، هي كلمه اوسع شموليه. ايوه، ما تدخليش مصطلحات. نعم، ما تدخليش مصطلحات. لا بس الشخص المتميز، ايوه، يكون يعني ينطبق عليه اكمل اكثر واكوى واشمل الصفات. متميز بيها، ما هو مش ممكن يكون متميز بالدين فقط او بالعلم فقط. طب ما تبسطها عشان خاطرنا. حد يبسط اخواننا المعلومات الدسمه دي. اتفضل. دي صورة من صور التميز، إن هو يجمع بين العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية. تفضل. التفوق في كل المجالات، سواء مجال ديني أو مجال أكاديمي. يعني في الكمبيوتر متميز، في الإلكترونيات متميز، في اللغات متميز، في القرآن متميز، في الطاعة والعبادة والاستقامة متميز، في الأخلاق متميز، في الأداء والسلوك متميز. يبقى إذن التميز مطلوب إن هو يكون على محاور متعددة. تفضل. متميز في دراسته، ان هو ده متفوق، ماشي. اتفضل. مستمر في التميز، ان هو ما بقاش متميز ايه، جاب ممتاز المره دي وبعد كده ضعيف. اتفضل. هو لو بقى سلف ورباني. ايوه كده، جبت من الاخر انت. هو فعلا لو بقى سلفي ورباني، ما معنى التميز؟ ان هو يكون راجل رباني وذو عقيده سلفيه واخلاق سلفيه وعادات سلفيه ومعاملات سلفيه. فهو لو حقق الاثنين دول فعلا هيكون متميز. خد بالك، والتميز توازن بين الاعمال الدنيويه وبين الاعمال الاخرويه. ما بيصبش حياته كلها في الدراسه، معلش، 9 شهور قاعد يذاكر يذاكر يذاكر كانه 9 شهور حمل، وبعد كده هو تيجي امتحن ويسقط ويقول لك 3 شهور بس لايه؟ 3 شهور بس للدين. وبعدين في وقت الدين بص لقيه طلع مصيف مع ابوه، ومش عارف دخل علينا رمضان ما عرفش نعمل حاجه، ومش عارف ايه ومش عارف ايه، ليه ما حصلش حاجه. وبعدين تميز. اتفضل. قدوه. تميز، هو التميز، ماشي. اتفضل. ايوه ايوه، ده اكيد لا شك طبعا، ابو عبيده متميز. ولذلك بص كده، ابو عبيده متميز عشان كده لما عمر الخطاب تمنى قال لكني اتمنى بيتا مملوءا برجال، مش بقى بذهب ومجوهرات وحاجات الثمينه قوي ودولارات، بخصوص كمان تعويم الجني والدولار يغلى وعايش والدولارات نظبط بهم الاقتصاد. لا، حتى الاقتصاد ما اتظبطش برضه بالدرر ولا لا لا لا، برجال. عايز دار مملوءه برجال، رجال زي ابو عبيده من الجراح رضي الله عنه. هو ده العنصر المتميز، اللي لو عندي دار مليانه رجاله زيه اغزو بها العالم، تغزو بها العالم. راجل متميز يقدر ان هو فعلا يكون كل حاجه، يكون كل حاجه، يكون كل حاجه. الرجل المتميز ده نواه. عارف انت النواه؟ نواه. النواه ديت اولا لها عده صور. نواه لو انت زائتها تطلع يا نخله شجره. نواه ممكن تبقى هي مركز لتجمع اشياء وناس كتيره جدا حواليها يكونوا لهم نفس السمات ونفس الخصائص ونفس القوه ونفس الربانيه ونفس السلفيه ونفس المنهج. يبقى نواه. هو مصعب بن عمير كان ايه في المدينه؟ مش كان نواه؟ هو جعفر بن ابي طالب كان ايه في الحبشه؟ ما كانش نواه؟ معاذ بن جبل كان ايه في اليمن؟ ما كانش نواه؟ ودول كلهم كانوا ايه؟ كانوا شباب. يا موسى بن عمير لما راح المدينه كان عنده كم سنه؟ كم سنه؟ 15 19 18 19 19 ان هو اسلم هو عنده 15 سنه ودخل في دار الارقم 4 سنين وطلع منها على المدينه يبقى هو 19 سنه. جعفر كان اكبر منه بسنتين يبقى جعفر كان عنده كم سنه؟ كان عنده 21 سنه. معاذ بن جبل كان اصغر منهم كان عنده حوالي 17 سنه. يبقى 17 19 21 مراكز قوة. هل في مركز منهم اثر؟ في حصل اختلال في المراكز دي اطلاقا، ولكن كانت مصادر نور واشعاع ومصادر تربيه ومصادر تاثير وتوجيه. جعفر ما مشاش من الحبشه حتى بعد ما الرسول عليه الصلاه والسلام فتح مكه، بعد ما دخل المدينه وبنى الدوله. لا، ده جعفر رجع فين؟ رجع في خيبر، رجع في فتح خيبر، يعني بعد دخول الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة واستقراره وبناء الدولة واستقرار الدولة. لما استقرت الدولة رجع جعفر رضي الله عنه. إذن هو كان نواه بيربي قاعدة قوية وصلبة داخل الحبشة. أما مصعب هو الذي أسس البناء الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فده كلها دول كلهم عناصر تميز. فتخيل بقى لو احنا عندنا عناصر زي جعفر بن ابي طالب او ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه. تخيل كده لو كل واحد منكم ابو عبيده بن الجراح، يبقى مصر دي شكلها ايه؟ دي المدينه. ده واحد منكم يبقى المدينه والباقي يفتح العالم. واحنا لازم زي ما قلنا ان احنا نفكر ان احنا نفتح العالم، مش احنا نفتح اسكندريه فقط. اتفضل. الأشخاص العاديين لا يستطيعون ولا إدارة الأزمات ولا تحقيق الأهداف. لو هو شخص ممكن يكون سلف ورباني، يعني سلف في الاعتقاد والعمل ورباني بصفة ربنا عز وجل، ولكن شخص عادي ما ينفعش يكون إداري، ما ينفعش يكون قاري، ما ينفعش يكون متحدث. لأن عايزين كوارب، ناس متميزين في حاجات معينة بس تستطيع إدارة أزمات أو تحقيقها. مش هقول لك ان الشخصيه العاديه غير متميزه، يعني ممكن تبقى انت فيك يعني الخلق السلفي وانك متربي تربيه جيده، لكن لا تستطيع اداره اعمال او لا تستطيع انك انت تكون متميز في بند من البنود المعينه. لكن التميز حاجه خاصه، انك انت تكون فعلا متالق وقوي ومتمكن من ابواب معينه سواء كانت في الدين او في العلوم الاكاديميه. اتفضل. لا شك طبعا انك انت لما بتلاقي مثلا ولد صغير حافظ او فاهم او عنده مواقف ايجابيه وجيده، انت بتنبهر بيه ولا لا؟ وبتنجذب اليه ولا لا؟ لما تيجي مثلا تلاقي ولد صغير بيقدم برنامج او بيقدم فقره في لقاء، طب انت مبسوط جدا بالفقره اللي بتتقدم ديت فبتجذب. هل بتؤثر ولا ما بتاثرش؟ ممكن تؤثر، ممكن تؤثر تاثير قوي جدا يعني في من يسمع. اذا احنا الهدف بتاعنا واضح والمفترض يبقى بقى ايه؟ معروف كويس جدا، لان دوت اللي انت بتدندن حواليه، ان انت بتدندن لايجاد جيل سلفي رباني متميز. طيب احنا ازاي نوصل للجيل السلفي الرباني المتميز دوت؟ اكيد لازم نوصل بحاجه اساسيه جدا. العمليه التربويه ديت او العمليه التعليميه ليها ثلاث محاور او ثلاث عناصر اساسيين، عناصر مكونات. العمليه التعليميه دي ليها ثلاث مكونات: المعلم والمتعلم وايه تاني؟ والمنهج. المعلم والمتعلم والمنهج. إذن أنا محتاج عشان أقوم بعملية تعليمية بنجاح لازم يكون عندي المعلم المتخصص والمتعلم والمنهج المناسب. الطالب ده سهل خالص، يعني أيسر حاجة النهاردة الطلبة. ناس كتير زي ما أخونا قال لنا هتلاقيهم في الشوارع والنوادي والسايبرات والمدارس، وطول ما أنت ماشي تتكعبل في طلبة وتتكعبل في ناس. فالأبناء والشباب موجود، ينقصنا محورين أو عنصرين مهمين جدا اللي بنحقق بيهم الهدف، وهو عنصر المعلم المتخصص والمنهج المناسب. بالنسبة للمنهج المناسب، الحمد لله احنا عندنا مجموعة من الكتب اللي احنا بنمارسها، اللي هي مثلا كتاب الأساس في المرحلة الابتدائية، كتاب مثلا البنيان والبداية الجزء الأول في المرحلة الإعدادية، وكتاب البداية الجزء الأول والثاني في المرحلة الثانوية. يعني هو ترتيب المنهج كده، الأساس بيبقى في المرحلة الابتدائية، الإعدادية بيبقى فيها كتاب البنيان كمقدمة مع كتاب البداية الجزء الأول، المرحلة الثانوية بتاخد كتاب البداية الجزء الأول مع كتاب البداية الجزء الثاني. المنهج ده بنقصد به توصيل ما لا يسع المسلم جهله في هذه المرحلة. يعني الطالب في المرحلة الابتدائية محتاج يعرف ايه؟ المفترض انا بديله المعلومات اللي اصوله يعرفها داخل كتاب الاساس، يتعلمها يبقى عرف اللي اصوله يعرفه في المرحلة دي. اللي اي عيل في سنه لازم يكون عارف الحاجات دي، اي ولد يكون يعني بيتربى تربية سوية وبيلقى عناية جيدة لازم يكون عارف المعلومات دي. كذلك المعلومات بتاعة الطالب في المرحلة الإعدادية، يبقى الكتب دي بتوصل له رسالة بتعرفه ايه المعلومات اللي لازم يكون عارفها في عقيدته، في أخلاقه، في سلوكه، في معاملاته، في كل حياته في المرحلة دي. كذلك الكتب اللي بتاعة المرحلة الثانوية، كتاب البداية الأول مع البداية الثاني، برضو بتحطه على ايه؟ على ما لا يسع جهله في هذه المرحلة. معنى كده لما ينتهي من هذه الكتب لازم ينتقل ويتوسع بقى في كتب العلم وأبواب العلم، بس أنا بحط له البدايات والأساسيات التي ينبغي أن ينطلق من عليها. يبقى احنا كده عندنا حاجتين متوفرتين، عندنا الطالب وعندنا المنهج. طبعا وعندنا كتاب أوقف الشمس بندرسه كمنهج تربوي للناس دي كلها، إن هم يمارسوه، مش يدرسوه ويقروه ويحفظوه، ولكنه يمارسوه يعيشوه يتدربوا عليه. يبقى كده عندك منهج تربوي ومنهج علمي خلاص، وعندنا الطالب كمان موجود. يبقى اللي فاضل لنا مين؟ بس المعلم، بس المتخصص، المعلم المتخصص. يا ريت يبقى متميز، يا ريت المتميز دي درجه احنا يعني نصب اليها، لكن احنا نقول دلوقتي المعلم المتخصص. ماذا نقصد بالمعلم المتخصص؟ حد يقول يعني ايه المعلم المتخصص؟ المعلم المتخصص تفضل. ماشي، معلم متخصص تفضل. درس تربية تفضل. ملم بخصائص كل مرحلة، متخصص تفضل. مش معد، يعني مش معد، هو تكوينه غير جاهز. ماشي، هو الاخ بيقول لنا لازم يكون هو صالح في نفسه عشان يستطيع يبقى مصلح لغيره، اكيد لازم. اتفضل. دارس ومارس. كلام جميل جدا، دارس ومارس، حتى تنفع شعار، دارس ومارس. دارس ومارس، ايه الفرق بين دارس ومارس؟ نظري وعملي. يعني مش دارس كلمتين وخلاص على كده، لا، بيمارسهم، يعني بيطبقهم، يعني بيعرف يعيش بيهم، يعني بيعرف يترجمهم. ناس كتير بتقرا ما بتعرفش تترجم، ما بتترجمش على الواقع، ما بتعرفش تترجم على الواقع. اخد بالك، احنا من زمان طول عمرنا كنا نقرا حديث الامر والمعروف والنهي عن المنكر، مش كده؟ وكل واحد مننا كان يروح يكسر التلفزيون اللي في بيتهم ويفضل يكسر صوره جده، وكنت بتعمل ازمه في البيت. ليه؟ لانك انت قريت وما مارستش، ما عرفتش تمارس ممارسه جيده او صحيحه، ما حدش علمك الممارسه الصحيحه، فعشان كده رحت عكيت وبوظت الدنيا. في حين انك انت لو عرفت تعلمت كيف تمارس الممارسه السليمه كان ممكن تعدي الازمات ديت بسهوله وبيسر. اتفضل. يفهم طبيعه المرحله العمريه وكيفيه التعامل معها. يفهم طبيعه المرحله العمريه وكيفيه التعامل معها. تمام، ماشي، اتفضل. يحدث لو كان يعلم تخصص معين، يعني يكون مدرس للفقه، مدرس للحديث. ده انت بتوصل بقى لدرجه ادق، انت بتضايق من المنخل ولا ايه؟ ده الغربال، بتضايق الغربال قوي انت كده. اتفضل. لو مر على مرحله واحد سلفي رباني متميز ان شاء الله سلسل للتخصص. هو ده بقى الاخ هنا بيقول كلام جميل بس احنا في وقت صعب شويه. بيقول لو ان المعلم نفسه خريج مدرسه جيل سلفي رباني متميز يبقى هيبقى معلم متخصص. صح ولا لا؟ صح. ليه بقى؟ لان هو عاش الماده، هو كان بيتعامل عليه هذه الاشياء، يعني عاش الممارسات، يعني كان بيطلع رحله وفاهم الرحله ديت ايه نواتجها، حس بيها. كان بيصلي قالوا له صلي وقوم صلي، وكل شويه يقولوا له ما انت ممكن تكون مثلا ايه طلعت رحله والرحله ديت مثلا في الساعه ومش ايه، ما اعرفش منكم حد طلع في الساعه ولا ما طلعش. المهم رحله في الساعه والاخوه تقوم جايه مطلعاه من الخيمه، وقوم صلي صلي يا اخوانا سيبونا الدفه، ما فيش الدفه قوم اتوضى. يدخل يتوضى يلاقي الميه متلجه نازله من الفريزر، ميه متلجه، يقول اتوضى اتيمم، لا ما فيش تيمم بالليل لازم تتوضى. ويدخل يتوضى يطلع يعني متكتك ومش عارف ايه، واقف يصلي بيتريحش مش عارف ايه. لكن بعد مرور السنوات هل ينسى هذه الصوره؟ ما ينساهاش. هل لها اثر في حياته ولا مالهاش اثر في حياته؟ اكيد لها اثر في حياته. فاللي هيمر بهذه التجارب اكيد لما يجي يعيش العمل والدعوه هيكون فاهم ولا مش فاهم. بقى لما يجي اول بقى الولد، ما هو هتي الدايره هتلف كده وهيجي صح الولد عشان يقوم يصلي. هو بقى المره دي بعد ما كان هو اللي بيصحوه عشان يقوم يصلي، هو اللي هيجي يصحي الناس عشان يقوم يصلي. هيبقى حريص ان الولد يصحى ولا مش حريص، حريص انه يقوم ولا مش حريص. فضلا بقى ان في حاجه ميزه مهمه جدا، ان ممكن يكون الاخ دوت وكان اخ يصحيه شد العيل غطك دوت ولا يضربه ولا يزغده، وكان متقريف قوي متقريف قوي. طب لما يجي صاحي الاجيال الجديده هيصحيها بنفس القريفه ولا هيظبط السلوك بقى؟ هيظبط. يقول لك انا كنت بتضايق من اللي بيشد الغطم عليا، طب كنت عايز يعمل ايه يعني؟ صحيني بشويش، خلاص انا هصحيك بشويش. وتفضل بقى انت ايه تعدل السلوك على ضوء ما انت ترى انه ده كان الانسب وده كان الافضل، ويفضل سلوكك يتعدل شيئا فشيئا. فطبعا بس احنا مش عايزين نعقدها ونضيقها، لكن لو فعلا عشان كده بقول لك ان الكوادر التي تخرج من هذا العمل لو اشتغلت معاك مره تانية هتكون انجح ولا لا؟ هتكون انجح. عشان كده بقول لك ان انت مثلا بتربي قطاع كبير من الطلبه، لكن مين منهم يصلح للممارسه العمليه التربويه؟ ممكن انت مربي 50 واحد مثلا ومنهم 2-3 يصلحوا للعمليه لممارسه العمليه التربويه مره اخرى، ينفع ان هو يكمل. خلاص يبقى هم 2 بس يكملوا معاك، والباقي كله يبدا يروح بقى في المساجد والمناطق والجامعه وهنا وهنا وهنا، وبحترم يخدموا الدعوه في كل مكان. وانت اخذت اللي يخدمك ولا ما اخذتش اللي يخدمك؟ واللي انت اخذته يخدمك دوت فاهم ولا مش فاهم؟ هنا بقى يبدا يتخصص اكتر واكتر واكتر. اذا احنا محتاجين واحد المتخصص، المعلم المتخصص اللي هو اكاديميا زي ما اخونا قال. انت قلت ايه الكلمتين اللي قلتها يا شعر دول؟ دارس وايه وممارس. دارس وممارس، لازم يبقى دارس. ادرس ايه؟ يبقى لازم ندرس اكاديميات العلوم ديت. يعني مثلا خصائص المرحله يا ترى هيجيبها منين؟ لازم ندرسها ولا بالفهلوه؟ لازم ندرسها. مش في حاجه كتب وعلوم اسمها خصائص المرحله الفلانيه، يبقى هيدرس خصائص المرحله. ما احنا بندرس بقى المرحله كلها على بعضها. اصل انت ما عندكش مراهقه بس، انا عندي ابتدائي واعدادي وثانوي ثلاث قطاعات، وعايز امشيهم كلهم الثلاثه يشتغلوا. فالاخ اللي هيكون متخصص المفترض يدرس اكاديميا اولا ما يتعلق بالخصائص المتعلقه بكل مرحله، يعني خصائص المرحله الطالب في المرحله الابتدائيه، خصائص الطالب في المرحله الاعداديه، خصائص الطالب في المرحله الثانويه، يدرس الخصائص دي كلها بحيث ان هو يبقى ايه يبقى عنده درايه بيها، وبعدين يبدا يمارس هذه الخصائص يطبقها تطبيق عملي على الواقع اللي هو بيعيش فيه. النقطه الثانيه ان هو يسمع، يعني بعد ما قرا او درس هذه الخصائص وغيرها طبعا من الخصائص، يبدا يقرا يسمع المحاضرات اللي بتدعم وتفهم كيف تتعامل مع المراحل. يعني مثلا تيجي تسمع شرايط محو الاميه التربويه للشيخ محمد اسماعيل حفظه الله، هتبص ليه هو بيتكلم على مرحله الطفوله اللي هي تخص قطاع مننا بيتعامل مع الاولاد في المرحله الابتدائيه، هيعرف المرحله ديت ما لها وما عليها. سمع بتساعده على ايه؟ على تربيه التخصص في نفسه. كذلك مثلا مرحله كيف نفهم المراهقين برضو شرائط شيخ محمد أو مجموعة شرائط احنا منزلينها، لو انت جمعت الشرائط دي كلها وقعدت تسمع فيها هترى ان انت بتنتقل فعلا بطريقة نوعية من مرحلة الى مرحلة، تخليك لما تيجي تطبق تبقى انت ماشي الاول على مهلك. خد بالك انك وانت بتنتقل من مرحلة النظري الى مرحلة العملي بتمشي ببطء ولا بسرعة؟ بتمشي ببطء، لانك انت لسه بتطبق، ما هوش قضيب محطوط وانت بتجري عليه، ده انت لسه بتحط القضيب حتة حتة وتمشي عليها، فانت بتمشي ببطء. لكن لما تيجي تكرر التجربة دي مرة تانية خلاص القضيب محطوط تجري عليه على طول. فاللي انت هتتعلمه واللي انت هتمارسه في المرحلة الاولى هيساعدك جدا جدا في المرحلة التالية. ولذلك بنقول ان احنا عشان العملية التربوية دي تنجح لابد من وجود المعلم المتخصص عشان ينقل للطالب هذه العلوم، يقدر يشرح المنهج بطريقة جيدة، لأن طريقة شرح المنهج للأولاد عندنا ليس بطريقة عادية ان احنا مثلا نفضل نقعد نقرأ في الكتب زي ما كنا بيعمل كده، هو لابد من المناقشة، لابد من الحوار، لابد من استنباط الفائدة، لابد من مشاركة الطلبة، لابد من تفعيل الفائدة ديت معاهم، بحيث ان الطالب يبقى بيتحرك معاك في العلوم اللي انت بتديها له، يخرج انا عايز الطالب يقوم من قدامك فاهم راح يعمل ايه، صح هيعمله ايه بطريقة صحيحة، هينفذ ازاي بطريقة صحيحة، ما يروحش البيت يحفظ من جديد، ما يروحش البيت يذاكر من جديد. خليك انت هنا هو اللي بتصب في ذهنه كل المعلومات وبتعلمه عليها بطريقة جيدة. اذا احنا بنقولهم ان المعلم المتخصص ده ليه اثر كبير جدا في نجاح العملية، ده بيحملك جهد انك انت لازم تحرص انك تكون متخصص. يعني انت معظمنا بنسبة 90% شغال بالدراع، مش كده بالدراع، انت الاولاد بيقولك الجامع زي ما بيجوا يجم بيقعدهم اقعد ودرس باي طريقه والمتاح بتعمله مش كده، وربنا بيسترها معاك. اي والله ربنا بيسترها معاك، لكن لو انت اشتغلت بطريقه مرتبه منظمه وتقنيات واليات وواحد اتنين ومدخلات ومخرجات ومش عارف ايه، ودخلنا بقى في الحاجات دي، هيبقى فيه فارق ولا مفيش فارق؟ فيه فارق كبير جدا. خد بالك، يعني انا ممكن اعرف مثلا واحد عنده محل بيبيع ويشتري، بس واحد عنده محل بيبيع ويشتري بطريقة علمية، بيعمل دراسات بيشوف الاسعار ايه في السوق العالمي والسوق الداخلي ومش عارف ايه. واحد بيشتغل نفس الشغلانة لكن بيبص الاسعار برا والاسعار دولار والاسعار جوه ولا اي حاجة وشغال، مين راح ينجح؟ اللي ماشي بالطريقة التقنية، اللي ماشي بطريقة علمية، اللي ماشي بطريقة يعني فيها خطوات متدرجة، واحد اثنين ثلاثة اربعة، ده لوت اللي بينجح. اذا بنقوله ان احنا المجالات بتاعتنا كمان مجالات كبيرة وواسعة، مجالات اللي هي المجالات اللي احنا بنربي عليها الاولاد ما هيش مجالات محدودة، ما هيش علمية بس، انا قدامي بتاع 11 مجال على الاقل المفترض ان احنا نكونوا. انا مش قلت لكم ان الاولاد الولد دوت كده واسهم دخل عليه، الاسهم دي كلها مجالات المفترض احنا بنغرس بيها. انا بس هقول لكم اسمائها، بس اسمائها عشان نبقوا فاهمين ان احنا بنتعامل مع قطاع خطير جدا والتعامل معاه حساس جدا، ولازم تكون بتتعامل بطريقه علميه عشان تقدر تنتج نتاج جيد. اما الطريقه العشوائيه اللي احنا بنعملها ديت بتاخد مننا جهد، بتاخد مننا وقت، وبتطلع نتيجه ضعيفه ولا كبيره؟ بتطلع نتيجه ضعيفه. انت لو انت مشيت بخطوات علميه هتطلع بنتيجه اعلى من النتيجه اللي انت بتطلع بيها. من المجالات عنده قدامي 11 مجال تقريبا. اول حاجه المجال الايماني، انا مش هشرح حاجه الكلام ده بعدين نشرحوه. المجال العلمي الشرعي، المجال السلوكي والاخلاقي، المجال العقلي، كل مجال من دول انت محتاج تغذيه وتنميه. المجال الدعوي، المجال الفكري والمنهجي، المجال النفسي واداره الذات، المجال الأسري والاجتماعي، مجال اللغة والتواصل بين الناس، مجال التقنية والمعلومات، مجال القيادي والإداري. كل ديت مجموعة من المجالات اللي المفترض ان احنا يعني بنتعامل مع الأولاد بغرس هذه المجالات. العمل الذي نقوم به هذا المفترض ان احنا بنعمل له، عايزين نحقق ثلاث محاور مهمة جدا او ثلاث جهات أساسية. عايزين نحقق انتشار، يعني احنا مش عايزين نفضل في مساجد محدودة هنا وهنا وهنا بس، لان زي ما اخونا قال لنا ان الناس كتير في الشارع، ف في كل حتة. يبقى أنا محتاج نشاطي يوصل لكل حتة بي وبغيري. ممكن أدخل غيري يبدأ يتعامل ويبدأ يشتغل. عايز أحقق الانتشار، وعايز أحقق بعد الانتشار ده التمكين، إن أنت يبقى لك قوة في المكان اللي أنت موجود فيه. يعني نشاطك قوي، نشاطك مؤثر، نشاطك جاذب، نشاطك بيبقى بيجيب الناس في الشارع، مش نشاط ضعيف هزيل، لا نشاط قوي بيسمع. مش يقول لك أنا عملت دورة عملت ايه فرقعت الدنيا. اشمعنى الدوره دي فرقعت؟ انا عايز كل نشاطاتك تفرقع الدنيا، تعمل انفجار، بس انفجار ايه؟ انفجار حلو، تعمل انفجار حلواني يعني كده، هو تفضل جيلك حلويات تجيب حاجات كويسه، مش انفجار يضيع الناس. فانا محتاجين ايه؟ القوه ديت. بعد وجود النشاط القوي ده محتاجين بعد كده هو تكون في ترسيخ، ان العمل يكون له رسوخه، له يبقى المكان ده مركز لانتشار العمل، ده مركز للطلاع. يبقى عندك مساجدنا تبقى مراكز للنور قوية، محدش يقدر يهزها، محدش يقدر يزيلها، ولكن بتحقق عمق. يعني انت لك في مسجدك، لك في مكانك وجود، ولك وجود عميق جدا داخل المسجد، لانك بقيت مسلسل او درجة او سلسلة من الايه، من السلاسل الموجودة. يعني انت النهاردة اصبحت المصنع اللي بيدي المسجد، المسجد هياخد ويصنف اللي هيشغله امام، ولا هيشغله خطيب، ولا هيشغله بيدي درس، ولا هيشغله دعوه فرديه، ولا هيحدفه على العمل السياسي، ولا هيجره يوديه اي حاجه. انت بس بقيت انت بنت المصنع اللي بتخرج للايه، للناس دي كلها. انما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصانع